الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا المقام الكريم من المقامات التي تتجلى فيها أبرز صور البراءة، براءة المؤمن من المشرك مهما كانت صلة المشرك بالمؤمن. أبرز وأظهر مقامات النهي عن محبة المشرك مهما كانت صلته بالمؤمن، مهما كانت صلته بك أيها المؤمن، مهما كانت صلته بك وحدبه عليك ورأفته بك وإحسانه إليك ودفاعه عنك، يعني مهما كان هذا المشرك يبذل لك من نعمة، فإنه لا يجوز أبدا أن تطغى هذه النعم على ولائك المخلص لله وحده، وأن كل من يعادي ربك مهما كان هذا العدو، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو ولدا أو بل، مهما كان يتحتم عليك أيها المؤمن أن تبرأ منه. هذا المقام الكريم في هذا المقام من سورة التوبة، سورة براءة، سورة براءة. السورة كلها اسمها سورة براءة، واسمها سورة التوبة، ولها أسماء كثيرة، الفاضحة والكاشفة، أسماء كثيرة، لكن أول لفظة في براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طبعا في أولها براءة من أهل العهد من المشركين، لكن هنا البراءة من كل مشرك سواء كان معاهدا أو غير معاهد، والبراءة منه هنا معناه يعني إفراغ القلب من بذل أي شيء من الود والحب له. يقول في مقامات من هذه المقامات: يا أيها الذين آمنوا، من هذه السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، أبدا بالآب اللي هو من أحق الناس عليك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم، شوف ثمانية أشياء هي أغلى ما يحب الإنسان طبعا، يعني حب طبيعي، حب طبيعي أن تحب أباك؟ حب طبيعي تحب أباك، تحب أخاك. وطبعا كلمة أباك تدخل فيها الأم لأن أم أحد الأبوين، والعم أحد الأبوين أيضا، والخال أحد الأبوين أيضا. أباك وأخا لا لا يقول لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئكم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ولدك اللي تدخل النار عشان تنقذه منه لو كان في حريق في نار مشتعل حول ولدك، ترخص نفسك وتدخل في وسط النار عشان تنجي ولدك. هذا الولد اللي تحبه هذا الحب وتقدمه على نفسك وتحميه من, من, من أي شر يناله ولو كان هذا الشر يلحقك بسببه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا عقوبة الله حتى يأتي الله بأمره من عقوبتكم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني معنى ذلك أن الولاء الأول والحب الأول والحب الأعلى والحب الأجل والحب الكامل يجب أن يكون للمنعم العظيم فاطر السماوات والأرض، لأنه لا توجد ذرة في الكون إلا من أثار نعمه. لا يتحرك طائر ولا يضم جناحيه إلا برحمة من الله وإحسان من الله. لا يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك ولا تنبت شجرة ولا تزهر زهرة ولا تثمر ثمرة إلا بفضل من الله وحده. هو الذي أوجدها، هو الذي أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم خلقتم أم أنتم خلقت أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنت بترمي الحبة لكن مين اللي خلاها تلين لما ينزل عليها الماء، ومين اللي يشقها، ومين اللي يخلي الورقة الغضة أو الغضة اللي لو حطيها ضعتها بين أصبعيك صارت ماء، تشق الحجر وتنبو وتخرج ثم تخرج الجزء اللي يطلع ينزل منه جزء مشابه له، جزء يندك إلى جهة الأرض وجزء يرقى إلى السماء يصعد إلى جهة العلو. طبيعة الجزء الأول هي العلو مهما كانت، حتى لو تجاوز تموله لو تجد تميله يرتفع من غصب عليك يرجع إلى العلو. والجزء الإنساني اللي هو الجذر يبدأ ينغرس في الأرض لحاجة الشجرة في أن يمسكها من جانب أنا آلاء لله لا تعد ولا تحصى في كل شيء، كما قال أبونا في كل شيء. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والمفروض كل ما كثرت النعمة على العبد من جهة يحب المنعم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأنا قلت لكم البيت اللي يقول ذاك الرجال في الدرس اللي فات أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قلبي صار تبعكم ولساني صار تبعكم، يا دايما يلهج بذكركم والثناء عليكم للنعم اللي جاتوا منكم. طيب النعم اللي جاتكم من العبد مهما حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نعمة الله به لا تعد ولا تحصى. إن نعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، وبين لنا صراط الله المستقيم، يسر له وسهل له وأعانه وسدد حتى بلغ رسالة ربه. فيجب أن يكون حبه مقدم على حب الولد والوالد والنفس والأهل والمال وجميع الخلائق. أن يكون حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبك، يعني إذا قايست قلبك حبك لنفسك مع حبك للنبي محمد وجعلتهم سواء ما آمنت بالله ورسوله. لو جعلت حبك للنبي عليه الصلاة والسلام يعادل حبك لنفسك ما أحببت رسول الله الحب الذي يليق به، ما أحببت النبي حبا حتى تقدمه على كل شيء من الخلق، على كل، حتى يكون محمد أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين. لما قال عمر والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون إليك أحب إليك نفسي، قال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي وكذا، قال الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانك. فلا يتم إيمان عبد إلا إذا كان حبه لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أعلى حب في قلبه، بس فوق الجميع حب الله عز وجل، فوق حبك لنبي الله، لأن أصل النبي نعمة من نعم الله، أصل الكتاب اللي نزل علينا من الله على النبي محمد من نعمة من نعم الله، أصل كل هداية نالتنا إنما هي بتوفيق الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وما دام بهذه المثابة لا يجوز أبدا أن يشترك أحد بمساواة حبك مع حب الله في حبك له كحب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لا يدد قوي ولا ابن عم ولا خال ولا زوجة ولا أب ولا أهل البلد ولا الأحاب اللي دفع عنهم ودفع عنهم يوم القيامة، خلاص كل نفس بما كسبت رهينة. ما فيه لا عم ولا خال. صحيح أهل الإيمان اللي يموتون على الإيمان ينفع الله بعضهم ببعض، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لذلك عظم الله أمر الشرك بالله، عظم الله أمر الشرك بالله، وبين أنه أقبح القبائح وأفظع الجرائم. حتى لما سئل حبيب الله ورسوله معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كلنا نعرف كيف أصلنا، لا تقول هذا أبيض ولا هذا أسود ولا هذا أحمر ولا هذا أصفر، ولا تقول هذا غني ولا هذا فقير، ولا هذا من البلد الكبير العظيم ولا هذا من البلد التافع الحقير اللي ما أبهب الناس ولا يعرفون عنها شيئا، لا تقول هذا، هذا كله ما ينفع، هذا كله غثاء كغثاء السيل، كل هذا غثاء كغثاء السيل. انظر للنطفة عندما تندفع إلى الأم من الأب، انظر إليه، هل تجد فيها مخ؟ هل تجد فيها رأس؟ هل تجد فيها عيون؟ هل تجد فيها أنف؟ هل تجد فيها أذن؟ هل تجد فيها فم؟ هل تجد فيها أسنان؟ هل تجد فيها أضراس؟ هل تجد فيها قواطع ثنايا؟ هل تجد فيها لسان؟ هل تجد فيها رئتين؟ هل تجد فيها كلى؟ هل تجد فيها كبد؟ ما فيها شيء. ولو جبت أكبر ميكروسكوب اللي خيب الأمم الآن وحطيته فوقها علشان تكشف عضو من أعضاء إنسان تجده، وهي نطفة بيضة تجدها في الأسود أشد الناس سودا بيضة، وتجدها في الأبيض الأمهق الأحمر اللي كذا بيضة بلون واحد، ما ميزها، ما لها أي مميز من جهة التي جاءت منها، وإنما بعد ما تدخل في الرحم ويأذن الله ويأذن ببقائها وإتمامها تبدأ تأخذ 40 يوما وهي على حالها، ثم 40 يوما على قطع الدم يتحول البيضة إلى حمراء، إلى كتلة حمراء صغيرة بتنتفخ قليل قليل، ثم بعدين 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، مضغة علقة مضغة، بعدين يبدأ فيها ترسيم، ترسيم للواجه، ترسيم للعين، ترسيم للأم، رسوم مثل القلم اللي تكتب به المرسام على ورقة، مرسام ما تحت شيء. بعد تحول هذه المراسم عظام، وبعدين يكسو هذه العظام لحما، ثم ينشئها خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتجدها في هذا في هذه التطورات، في هذه التطورات، في هذه التطورات تعيش في قمقم، في بيت مكين مأمون مأمون. أنا أضرب مثلا دائما وأبدا بأن عظام المرأة لا شك أضعف من عظام الرجل، وغدد المرأة أرطب من غدد الرجل، وعظم المرأة أضعف من عظام الرجل، وأن الغدد وأن النسبة في العظام قد تصل إلى 97% من الماء في العظام، اللي هي العظام الغضروفية اللي تقدر إذا كانت من لحم ما أكل تأكلها بأسنانك الهشة. ومع ذلك جعل الله، أنا قلت لك صلابة الرجل في عظامه وعضلاته وفي كل تكوينه وتركيبه، الله خلقه ليكون عاملا، وخلق المرأة لتكون سكنا للرجل في دارها. لهذا الرجل اللي يكد ويكدح ويشتغل ويتعب بالليل والنهار ويسهر ويحرث، جعله الله في هذا الحال، والمرأة جعلها في هذه الرطوبة. مهما ادعت الصلابة ومهما ادعت الفتوة، بس تولول لو جتها أي ضربة والولة صاحت ما تتحمل. خلقها الله بهذا. أو من ينشأ، يقول ربنا في القرآن، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة اللي بهذه المثابة، المرأة تبلبل في كل دول العالم وترقص وترقص على كذبة عالمية. أنا أحب أن أنبه للآن قبل ما أبدأ في درسي، لتغتنموا يا عباد الله فرصة نعمة الله عليكم، لتعرفوا أنكم أيها المسلمون المستمسكون بشريعة الله أعقل خلق الله، حتى لو لم تدرسوا، حتى لو لم تحصلوا على شهادة من مدارس أو جامعات. أنتم إذا قستم بغيركم، يمكن لو وضعنا واحد عامل كالناس مع أحد رؤساء الدول العظمى في العالم نجد أعقل منه 1000 مرة. البارحة تعجبت وأنا أسمع في الإذاعة، تعجبت وأنا أعتني بإذاعة لندن لأن هي الإذاعة العدوة التي تحرص على هدم الإسلام، لأعرف ما تقول علينا، فيعمل مجاولات علشان الألفية. قالوا رئيس الدولة الكبير الله يخزيهم استقال البارحة علشان تدخل القرن الجديد بشباب يكونوا رؤساء الدولة. القرن الجديد، شوف رئيس الدولة، القرن الجديد للمثقفين لصاروا أسأدوا. وأسمع في إذاعة في بلد عربي يجي يسأل السائل، يقول جمعنا نبي نسأل مجموعة من مدراء الجامعات عن الألفية الثالثة، فيجي لك مدير جامعة هذا كبر جثته وبعدين يقول الألفية الثالثة لابد يكون فيها ألفية ثالثة. ايه انت عندك عاك. الحساب الاولي للي ما درسوا ولا قروا يعرفوا ان سنة 2000 من القرن الاول، من القرن الاول لسه ما جاء القرن الثالث، القرن الالف الثالثة بقي لها سنة، بقي لها 12 شهر، بقي لها 12. هذا يجب، هذا ينبغي ان تتداعى، تتفق الدول من اليابان اقصى الشرق الى اقصى امريكا من الغرب، من الغرب تتفق الدول، ومن اقصى الجنوب كلها تتفق الدول على ان يسمي اليوم اللي بدانا اليوم انه من القرن من من من من, من الألفية الثالثة. احنا جينا الألفية الثالثة الان، الألفية الثالثة بقي لها سنة اللي هي سنة 2000. اذا انتهت سنة 2000 ودخلت 2001، دخل القرن الألفية الثالثة. لكن صم بكم عمي لهم قلوب لا يعقلون بها. وإنما واحد منهم واحد يتكلم، وأنا أقول مطابخ اليهودية ومطابخ الماسونية أصلها طبعا هي أصل اليهودية في هذا الباب. الماسونية مطابخها اللي تشتغل بالليل والنهار لتوزع على إعلام العالم وثقافات العالم ومدارس العالم كيف تسلخهم من دين الله وكيف تبعدهم عن العقول السليمة والفطر المستقيمة. كيف تبعدهم؟ مطابخ، مطابخ للصهيونية، مطابخ لليهودية، وهي طب منها مطابخ للماسونية اللي هي أصل الشر كله، الشر كله المدفون الذي لا يزال سريا إلى اليوم، الذي لا يزال سريا، ومن يبوح به منهم بعد ما يصل حتى لو وصل إلى مثابة أستاذ أو كرسي يقتل في الحال وتعلق جمجمته في مدخل المعبد عشان كل الطلاب الجدد يشوفونه يعرفون إن هذا وهذا اللي بين سرهم يفضح ويفضح سريرتهم. هذه بلوى ما لها نظام. العالم يتبع على أن الألفية الثالثة دخلت عشان تعرفوا أنكم في نعمة من الله، عشان تعرفوا أنكم يا أتباع محمد أعقل الأمم، عشان تعرفوا أنكم لا تختروا الدولة دي عندها صواريخ وصلت للقمر والشمس وعطارد والنجوم، والدولة هذه سوت وسوت، والدولة هذه غزت الشيشان المستضعفين في الأرض بمئات الطيارات، وهم الناس كلها يعرفون أنهم ما عندهم مال، يشحذون من صندوق النقد الدولي ويشحذون من أمريكا ومن إنجلترا ومن كل دول العالم، يشحذون من العرب والعجم عشان يدفعوا رتب الجنود اللي يبعدوا شهرين وثلاثة ما أخذوا رواتب ولا لقوا ما يطعمون، ومع ذلك طائرتهم بالليل والنهار آلاف الطائرات تضرب على الشيشان والله يعصمهم، ويرد كيد هؤلاء الملاعين إلى نحورهم ويفضحهم شر فضيحة، وكما أغزاهم في أفغانستان وأغزاهم المرة الأولى في الشيشان يخزيهم هذه المرة خزيا يكون آية للعالمين، وما ذلك على الله بعزيز. إنما على أهل الشيشان أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن يعلموا أن ما أصابهم من شر فبأنفسهم، كما أن على المسلمين قاطبة في مشارق الأرض. وما البارح يعملون حفلية الاحتفالات باللي يسمونها الألفية الثالثة، واللي ما جاءت اللي بقي لها ثاني من جهلهم وضلالهم، وكلها على الرقص، رقص من مشارق الأرض ومغاربها، ويجيب واحدة ميتة لها 20 سنة و30 سنة ويحط لها صورة فوق الجبال العالية أو فوق الأهرامات الكبيرة عشان يفرجوا الناس على صوتها اللي هو موسيقى الشرق ولا ما أدري موسيقى الغرب. أنتوا تباهوا بأنكم حررتم المسجد الأقصى، تباهوا بأنكم أقمتم شريعة الله، تباهوا بأنكم دافعتم عن الفروج المنتهكة والأعراض المستباحة والأخلاق المدنسة. لو فعلتم هذا احتفلوا، بس ما تحتفلوا بالرقص. أنتم تعلمون أن الجريمة الصغيرة قد تجر على أهلها خزيا أبديا، قد تجر على أهلها خزيا أبديا، خزيان. فلماذا الإنسان يندحر إلى هذا الحال وينحط إلى هذا المستوى؟ إنما أحببت أن أضرب لكم مثلا لتعلموا، ولأن والله الحمد والمنة أن أمة محمد هي أعقل الأمم، لو استمسكت بدينها وعرفت فضل الله عليها. لكن هل من أمة محمد، هل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي يروح يصرف أموال لا حد لها؟ قد يأتي من أمريكا وده يقول أنا جاي من إيطاليا وده يقول أنا جاي من إنجلترا، ثم إذا وصلوا إلى مسجد النبي محمد عليه السلام يبدأ يقبلون الحديد ويقبلون الخشب اللي عملوا ابن لادن من كم سنة، ويدعون ويضرعون إليه إلى الأخشاب، ما هم مسلمين؟ ولو ماتوا على هذا ما شموا رائحة الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعظم الله أمر الشرك وأكبر شأنه وضرب له أمثلة في كتابه. هذا المقام اللي أذكره الآن اللي هو ما كان للنبي، نبي أعظم خلق الله قاطبة، أعظم خلق الله قاطبة، ينبه ويقول له لا تستغفر لمشرك مهما كان يحبك ومهما كان يصونك ومهما كان يدافع عنك ومهما كان يقدم نفسه وماله وولده فداء لك، لأن حق الله أكبر من حقك وعظمة الله أكبر من كل عظمة. فيجب أن يخلص التوحيد لله وحده، فلا يعبد أحد سواه. وأي أحد يخلط إيمانه بشرك مهما كان هذا الشرك هو مردود، آير إلى جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر، نفس السورة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ينبغي أن تحرص على سلامة قلبك من الشرك، لأنه لا ينجح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني خالص من الشرك بريء منه، لا يسلم ولا ينجح يوم القيامة. ويك إبراهيم يقول له واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال نبيه وقومه ماذا تعبدون، ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لما قال واغفر لأبي ربنا بينه في الآية اللي أنا بقرأها اللي بعد هذه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم، إن إبراهيم لأواه حليم، لحليم أواه منيب. فالمسلم المسلم ويقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لا تجعله هدوء في هذا، إلا قول إبراهيم لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا في الدفن الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآية اللي أنا قريتها اللي بدأت بها الليلة في هذا المقام وأختها اللي في نفس السورة لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أصحابكم كفر على إيمان، قل إن كان آباءكم. الآية اللي بعدها وكذلك الآية اللي قريتها الآن من سورة الممتحنة، سورة الممتحنة، كل هذه الآيات برنامج مشرق واضح يحذر أشد التحذير من أن تشرك بالله ولو ذرة. وأنا أكثرت الحديث عن أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وإن كنت لا أمل من تكراره لشدة حاجة الناس إلى، حتى أنا معكم شدة حاجة أن نتنبه دائما، أن نحذر، أن نحذر دائما أن من كل أسباب الشرك، لأنه قد يأتي إلى قلبك من حيث لا تدري ولا تشعر. الشرك الخفي اللي يدب إلى القلب كدبيب النملة، كدبيب النملة ما تدري عنه. ومنه الرياء، ومنه الرياء، تقوم تصلي، تقوم تصلي وانت ناوي تصلي صلاة عادية يعني عادي، تشوف واحد تحسن الصلاة شوية من أجل هذا شرك. أولك خير وأخلك شر، دخلت تريد عملا صالحا فلعب بك الشيطان وبدأ يخرب عليك عشان يحبط العمل اللي انت عملته، لأن الشرك مهما كان صغيرا يحبط العمل. ولقد يقول للنبي محمد ولجميع الأنبياء، ربنا يعلم النبي محمد أنه يقول له، يقول لجميع، وقال لجميع الأنبياء قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا يجوز أبدا أن تبذل أي شيء من العبادة صغيرا أو كبيرا لغير الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تعبد غير الله، أن تعبد غير الله، وعندي أيضا أن تحتكم بغير شريعة الله. وإن كان جماعة من أهل العلم يقولوا حكم بغير الشريعة شرك أصغر ما هو شرك أكبر، أو كفر أصغر ما هو كفر أكبر، لكن ربنا يقول فلا وربك، فلا ورب، شلت التقسيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك، شفت الأقسام والترتيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينقاد انقيادا لشرعك للعمل به وتحكيم، فإذا حكموا غير الله وحكموا غير الشرع إنهم حتى كانوا كفارا. ومن الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر أن تسجد لغير الله طبعا أو تركع لغير الله. ومن الشرك الأكبر أن تعتقد أن ميتا من الميتين إذا نديت عشان يشفيك، إذا نديت ميت في قبره وقلت لي شفيني صرت مرتكبا الشرك الأكبر. إذا ناديت اللي بيسمونهم أولياء والناس ما يدرون عنهم أولياء ولا مجاحين في النار، كم من قبر يزار وصاحبه في النار، وضربت لكم أمثلة من الرجلين اللي ماشيين في الطريق وجاعوا، ولما جاعوا كانوا ركب الحمار مات الحمار فقاموا دفنوه وعملوا له قبة صغيرة، وكل من مر يقول هذا سيدي فلان، لكن ما تزرون عليه ولا تزرون ايه يعطونا قروش، فيعطون وجمعوا اموال ما لها حد من هالضالين المضلين اللي رايحين وجايين على الطريق. وبعد مده واحد منهم اشتاق لزوجته قال يا اخي انصر عندهم مال واكتروا واترعوا من المال، قال خلينا نروح نزور اهلي، قسموا المال اللي موجود وخدوا راح على انه اذا راح لاهله يجي بعدين بعد مده ويجي هذا كذلك. فلما رجع ما لقى مال، قال وين وين المال، قام يحلب بالحمار هذا، بيحلب بالحمار هذا انه ما اخذ ما جاه الا المال هذا، قال يا اخي دفنه سوا، احنا وانت دفنه انا وانت دفنه مع بعض، طيب تحلب بي وانا اعرف انه حمار وانت تعرف انه حمار. وهذا لا شك ولا ريب، ضربت لكم مثل في درس قريب عندما خرجت في جبل من بلاد النوبه وفي اعلى الجبل وجدت مسجدا واصل كنيسه اثر الكنيسه موجود والمسجد موجود، ومع ذلك وجدنا لوح على ولوح وصليب، وصليب على على صدر الذي كان مدفونا فيه وهو نصراني، الصليب على على صدره، وكان يعبد وينادى من اهل البلد اللي حوله ينادون يا سيدي فلان سولنا، اذا جاهم قحط قال يا سيدي فلان المطر. هذا الشرك اكبر لا شك فيه ولا ريب. اللي ينادي النبي حبيب الله يقول يا محمد سوي لي هذا مشرك شرك اكبر، اللي ينادي حتى جبريل يقول يا جبريل سوي لي مشرك شرك اكبر. إنما ينادي الله وحده ويضرع لله وحده وهو ولي السماوات والأرض ورب السماوات والأرض والمنعم وحده في السماوات والأرض. الشرك الأكبر يخرج من الملة، صاحب كافر كفر أكبر، لو مات على حالته لا يريح ريح، لا يريح ريح الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، يعني الشرك الأكبر، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللي يشرك شرك أكبر لو عنده زوجة مسلمة تبين منه في الحال بدون طلاق بدون شيء، ما تحتاج طلاق تصير محرمة أن يمسها. يعني لو رجلها ارتكب شرك أكبر، سألت امرأة من يوم أو يومين أظن ما أدري بالتلفون ده، تقول إن زوج بنتي يرتكب الكفر وطلق بنتي كذا 5 طلقات أو 4 طلقات وتلفظ بلفظ الكفر الصريح، قلت لها خذي بنتك واستريحي منه ما دام كفر بالله لا يحل لبنتك أن تمكن نفسها منه. هذا كأنها مكنت خنزير يركبها، إذا جاب خلت هذا الذي وإن كان أصله مسلم إذا كفر بالله وخرج من ملة الإسلام بالشرك الأكبر لا يحل له أبدا أن تمكنه، ولا يحل لأبيها أن يمكنه منها، ولا يحل لأخيه، ولا يحل ولي أمرهم أن يمكنه منها. يجب أن يحول بها حتى يؤمن بالله ويرجع إلى دين الإسلام، حتى يرجع إلى دين الإسلام. فالشرك الأكبر يخرج من الملة. ومن مات عليه قلد في النار أبد الآبدين، لا يتحول لا يتحول أبدا، وما هو منها بمخرج، لا يخرج منها أبدا، ولا يتوارث معه مسلم، عيال المسلمين لا يرثونه. عياله لو كان عنده مال قارون ومات وهو كان مرتد عياله محروم منه، عياله ما يأخذون، ما يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يمشى في جنازته ولا يحمل على عناق المسلمين، خلاص هذا كلب. ولكن وأما الشرك الأصغر كالرياء، يثير الرياء، وأن تحلف بغير الله. لاحظوا يا عباد الله، لأن عندنا جيلا كبيرا يحلف بغير الله، عندنا أمة لا حد لها من أمة الإسلام يحلفون بالنبي محمد ويحلف بأبيه وأمه، كل شيء عنده يحلف، كل شيء يحلف، ما يخليك شيء غالي والله رخيص. أحيانا قلت لك يحلف بشارب ويمسك شارب ويحلف بهذا يحلف بشارب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال عمر سمع عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال إن على عادة الجاهلية طبعا ما كان جاء التحذير، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. وطبعا انتوا تعرفوا يمين الغموس، يمين الغموس انك تحلف على انك ما فعلت هذا الشيء وانت فعلته، انك تحلف انك ما فعلت الشيء هذا، قالك انت بعد والله ما وانت فعلت، هذا يسمى يمين غموس. يمين الغموس ان تحلف انك ما فعلت الشيء، او تحلف انك فعلت هذا الشيء وانت ما فعلته، يسمى يمين الغموس. لأن الأيمان ثلاثة، يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقدة. اليمين اللغو اللي يجري على اللسان من غير قصد، اليمين الغموس اللغو اللي يجري على لسانك من غير قصد، تشوف تقول والله صفر عندنا وانت ما قصدت اليمين ولا خطر على التحليل، لو ما جاك ما عليك شيء، لأن هذا يمين لغو لا يأخذك بالله ويلغو في أيمانكم. لو مثلا جيت تقول كذا قلت والله يا استاذ وانت ما قصدت ما عليك شيء، هذا عفى الله عنه، لا يؤاخذكم الله باللغو. مرتين في القران لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، في سوره البقره ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي سوره المائده ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فعندنا يمين اللغو وهو مجري على اللسان من غير قصد، او ان تحلف على شيء، او ان تحلف على شيء تظنه كما انت ترى وهو على خلافه. يعني مثلا شفت واحد جاء مقبل حسبته فلان، يعني عيونك قالت لك ان هذا فلان، قال لك واحد لا هذا ما قلت والله انه فلان، على حسب غلب ظنك انت، عينك قالت لك كده، يعني انت عندك تأكيد يمكن 70-80-90% فلان بسبب عيونك هذا، وده قال والله ما هو فلان، ولما أقبل عليك وقرب منك عرفت أني ما هو فلان. هذا أيضا لغو لا يؤاخذك الله به، لا يؤاخذك الله به ولا يعاسبك عليه ولا كفر، ما يحتاج كفر يحتاج شيء، لأنه يسمى لغو اليمين، أن تحلف على شيء تظنه على كذا وهو على خلاف تظنه، ما حلفت كذا وأنت متعمد، ولكن يؤاخذك بما عقدتم الأيمان اللي أنت تبنيها على عقده، القلب منعقد عليه أن كذا، أما على غالب الظن بنظر بعيد بنظر بعيد، هذا لا يؤاخذك الله باللغو، هذا يسمى يمين اللغو. وهذه اليمين المنعقدة أن تحلف أنك ما تفعل كذا وبعدين تفعل، هذا يسمى يمين من تقول والله ما أنا عامل هالعمل ده، وبعدين يجي نسبك الشيخ ما أدري هذا أهلك وقريبك، لا ينبغي تقطع الرحم، والله يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أحسن صل رحمك وكفر عن يمينك، هذا زين. والنبي يقول والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، هذا زي هذا زي. لكن اليمين المنغمسة أن تكذب كذب متأكد في اليمين، والله أنا ما فعلت وانت فعله، أو والله إن أنا فعلت وانت ما فعلته، هذا وين يودي؟ سموه لا يمين الغموس، لأنه يغمس صاحبها في نار جهنم، ماله إلا النار، لو مات من غير توبة لجهنم على طول. ثم يمين وثم أيضا وهذه اليمين تدع الديار بلاق تخرب البيوت. وأنا ضربت لها مثل ليكون أمثلة ما هو مثل في صحيح البخاري أكثر من مثال أكثر من مثال في صحيح البخاري على هذا الحال. قلت لك على قصة اليماني اللي راح لليمن القرشي اللي استاجر هاشمي في تجارة إلى اليمن ولما كان في الطريق انقطعت برك الأباعر في الطريق وهو رايح اليمن ولما برك الأباعر قال له القرشي اعقل الأباعر قال له البعير هذا ما العقال قال لا العقال أصله كان قبله واحد معه من الركب اللي راكبين اللي ماشيين متجرين لليمن واحد عنده شوال جوال فوق البعير وانقطعت العروة حقه فبدأ كل ما يخر منه شيء يهيج الجمل يهيج الجمل فقال له ما تعطيني عقال بعير علشان أربط به فم الجوالق هذا حتى يعني لا يحصل علينا يعني خراب على البعير وعلى كذا فأعطاه العقال. فلما جاء راعي العقال راعي البعير الإبل القرشي وقال له وين العقل قال له ما العقال قال لا العقال نعرف كلها كل واحد العقال قال ما العقال فضربه ضربة سقط مغشيا عليه حاسبوا إنه ما تخله راح حاسبوا إنه ما تخذ الأبعر راح فمر الرجل كأنه يعني ما مد بسرعة وصار به رمق فمر عليه رجل من أهل هذا صحيح البخاري صحيح البخاري مر عليه رجل من أهل اليمن فقال له ندى أشر له جاء قال له أنت تصل الموسم هذا العام قال نعم قال إن تحمل عني رسالة ما أنت حامل بعدها عني ولا قبلها قال نعم مستعد أبلغ اللي تبي قال إذا أتيت مكة فنادي بأعلى صوتك يا بني هاشم تعالى الصفا فإذا اجتمعوا قل يا بني عبد المطلب فإذا اجتمعوا قل لهم أين أبو طالب إلا أنا بقرأ الآية الليلة على شانه ما كان نبيه ديان المسكين إلا أنا أقرأ الآية على شانه أبو طالب هذا يا أبا طالب أين أبو طالب سيد الأباطح قالوا هذا أبو طالب سيد الأباطح قال أنا أبو طالب ما وراءك يا أخي قال ورايا أن الرجل القرشي قتل الأجير الهاشمي فلان في عقال بعير وكان وصل القرشي قبل اليماني إلى مكة من غير العامل الهاشمي فقال له بني هاشم وين صاحبنا قال مريض وأحسنت إليه وكفنته وكذا وسويت له قالوا حري بك هذا واجب عليك هذا حقه منك إنك تحسن ليه رفيقك وعاملك اطمأن ان واجهوا شيء بعد كم يوم واذا اليماني ينادي به على صوته على جبل الصفا يا بني هاشم قال لبيك يا بني عبد المطلب قال لبيك اين ابو طالب سيد الله قال هذا ابو طالب سيد قال ان فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير فقال ابو طالب وبنو هاشم لاهل القاتل ان صاحبكم قتل صاحبنا فاما ان تسلموه لنا فنقتله بصاحبنا خلاص قصاص وإلا ادفعوا لنا ديته 100 من الإبل العاقلة عاقلة قلت أول قسامة في الجاهلية وإلا ما دفع قال والله لا احنا مسلمين صاحبنا تقتلونه ولا احنا دافعين لكم 100 من الإبل ولكن قال إذن تدفعوا لنا 100 بعير تدفعوا لنا 100 بعير قال والله ما بعير سهلة نبي نعطيكم 100 بعير في نظير القتيل فصف 50 دي كانت أول قسامة في الجاهلية وشرعت في شريعة الإسلام وفي صحيح البخاري باب القسامة في الجاهلية في أيام الجاهلية فلما اجتمعوا 50 صفا 50 صاروا صف ليحلف واحد واحد أنهم ما قتلوا ولا قتله صاحبهم ولا علموا له قاتلا هم واقفين قبل ما يبدأوا بالحلف وإذا امرأة من بني هاشم تجر بعيرين مسرعة إلى أبي طالب وتشير يا أبا طالب لا يصبر يمين ولدي حيث تصبر الأيمان ولا يحلف ولدي مع هؤلاء الحالفين أنت تطلب 50 يمين عن 100 بعير هذان بعيران عن يمين ولدي أخرج لي ولدي ولا يحلب وخذ البعيرين. فسلمته البعيرين وخرج ولدها من الخمسين. فقام رجل آخر انت وقال والله أنا ما نبصر أقل حظ من هالمرأة، يا أبا طالب أنا أجيب لك بعيرين وخلي ما أحلب. هم جاهوا جهال كفار يعبدون الأصنام، ما كانوا أهل توحيد، ما كانوا أهل توحيد. ومع ذلك لما جاء بالبعيرين فبقي 48 فحلفوا أنهم ما قتلوا، طبعا كانوا يحلفون بالله ويحلفون بأصنامهم لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام وثم مشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلت لك اللي ينادي أي ميت في قبره يقول له حيش فيه طلع لي زرع من اللي كده هو مشرك، وإن قال لا إله إلا الله وإن قال. فهؤلاء لما حلف يقول ابن عباس فوالذي حلف حلف 48 منهم أنهم ما قتلوه ولا قتله صاحبهم ولا علموا له قاتلا. فيقول الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه فوالذي نفسي بيده ما حال الحول وفي 48 عين تطرف. هلكوا جميعا. وفي أحاديث في البخاري وغيره منها بهذا المعنى، بس في قصة كلها أن حلف الرجل كاذبا فما حال عليه الحول. الحلف الكذب هذا، الحلف الكذب اللي يغمس صاحبه في نار جهنم أهون من الحلف بالنبي أو بالولي أو بأبيك أو بأمك أو بالبلد أو بأي شيء. يعني شوف، يعني الحلف الكذب اللي هو يغمس صاحبه في نار جهنم أهون من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله وإن كان شرك أصغر لكنه أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من القتل وأكبر من شرب الخمر، لأن أصغر الشرك أكبر من كل الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر عن أي الذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكلمة ند لما قال رجل أن الشرك الأصغر أن ترائي بعملك، والشرك الأصغر أن تحلف بغير ربك بغير ذاته المقدسة أو بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى. ما يحلف أبدا إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة. تحلف بالله، تحلف بالعلي الجبار، تحلف بالعلي العظيم، تحلف بالسميع البصير، تحلف بالرحيم، تحلف بالبر الرحيم، فاطر السماوات والأرض، بأسماء الحسنى وصفاته العلى. أما أن تحلف بغيره مهما كان هذا الغير. وأنا قلت نبهت من كم يوم أن بعض الناس يقول يحلف بآيات الله، وقلت ينبغي أن ينبهوا. كلمة آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات متلوة وآيات مخلوقة. بيت الله وكعبة الله هذه آيات مخلوقة، هذه من مخلوقات الله تضاف إلى الله وهي مخلوقة، تضاف إلى الله وهي مخلوقة. كذلك أنا وأنت من آيات الله ونحن من خلق الله مخلوقين. فلا يحلف أبدا بأحد غير فاطر السماوات والأرض، إما بذاته المقدسة أو أسماء الحسنى أو صفاته. لكن لو قصدت من ألا قصدت وين يبي يقصد هذا، عايش في جيل أو عايش في شعب أو عايش في أمة يحلفون بالطواغيت، فإذا حاب بآيات الله تقول له لا تحلف بهذا، يقول يمكن أنا قصدت القرآن. إذا كنت أنت قاصد القرآن لا حرج عليك، إذا كنت لما حلفت بآيات الله قصدت كتاب الله المنزل على حبيب الله، لأن آيات الله كلامه وكلامه من صفاته. واستشهد أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنه لو لم يكن يعني صفة كلام الله من صفاته لكان الحلف به شركا، لكان الحلف به كفرا. لكن قال لما قال والاستعاذة به كفرا، لا يستعاذ إلا بالله، لا يستعاذ إلا بالله ولا يستجار إلا بالله، ولا كل هذه ألوان العبادة إنما مخصوص يخص بها الله وحده لا شريك له. اللي يرتكب شرك أصغر لا تبن منه الزوج. يعني مرته ما تصير محرمة عليه. لو واحد حلف بالنبي ما ناخذ منه مرته ونقول له روح انت ارتد انت كفرت بالله. هو صحيح اشرك بالله لكن شرك اصغر. لو مثلا قال ما شاء الله وشئت، او لو قال لولا فلان كنت انا ضعت، لولا فلان كنت انا ضعت، ما يجوز ابدا تقول لولا الله ثم فلان. قال الرجل للنبي محمد عليه السلام ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت يا محمد. قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا اللي يموت على هذه اللي يموت على الشرك الأصغر يصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين. ولا تبين زوجته منه، ما تحرم عليه الزوج، زوجته ما تصير محرمة عليه لأنه شركه أصغر. لا تبن منه الزوج ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، لكن لو مات من غير توبة أول ما يجي على الصراط تخطفه الكلاليب إلى جهنم ولا يخرج منها إلا بفضل الله وعفوه أو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو شفاعة السافعين. يعني لا بد أن يعذب بالنار، لا بد أن يدخل جهنم ما دام مات من غير توبة. لكن لو تاب تاب الله عليه، اللي يتوب من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر يتوب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتائبون والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم، بسم الله، هذا سائل يسأل ما حكم الدعاء بجاه النبي وما حكم الصلاة بمسجد فيه قبر؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ويجب هدم الأول هدم المتأخر منهما. لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، وأيهما طرأ أزيل. لو كان المسجد هو الأول ووضع القبر بعد ذلك يجب نبش القبر. لا تقولوا هذا قبر النبي في المسجد، النبي دفن في بيته، في بيت عائشة أم المؤمنين، لأنه قال ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فلا يعامل معاملة غيره من الناس، لأن الدفن في البيوت مكروه كراهة شديدة لغير الأنبياء، لغير الأنبياء. فهذا أي لا يجتمع في دين الإسلام قاعدة، ما أنا اللي جبتها من عندي أو جبها الناس اللي على شاكلتي، هذه قاعدة إسلامية تجدونها في كتب أهل العلم الأولين المتقدمين اللي من 1000 سنة وعلها، على أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. إن تقول عائشة رضي الله عنها حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة أم سلمة كانوا مهاجرتين إلى الحبشة أنهما ذكرتا كنيسة، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة، فقالت إنه قال أولئك قوم، يقول النبي محمد أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان يدعو في مرض موته على الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعلوا لا تتخذوا قبري عيدا. ويبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي من أي شيء من أي شخص من أي إنسان يتخذه إلها مع الله أو يسأله ما يسأل الله عز وجل ممن فرد به فاطر السماوات والأرض. أما السؤال بجاه النبي هذا محل ما أقول خلاف، إنما بني به أكثر الناس ودخل عليهم الشيطان من مداخل. أنا أذكر مرة وأنا الظاهر ذكرته وما ينبغي لي أن أذكر مثل القصص دي لكن تنفع المسلمين إن شاء الله ويكفينا الله شرها. أذكر مرة جئت واقفا على باب الجامع الأزهر فرأيت رجلا كان يسمي نفسه إمام الجامع الأزهر، وكان رجلا كبير الجثة من أهل السودان، ضخم ضخم عمامته وهذه كبراه وعصاه، يعني طوله أطول مني يمكن بحوالي شبه نصف ذراع ومتين، وأنا يومها دقيت فأقبل علي وسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإحنا على باب الجامع الأزهر، سبه سب الذريع، فقلت جيت السب محمد بن عبد الوهاب أنا بناظرك، أقول له أنا أبناظرك واشترط علي شرط، إن جبت لك كلمة من محمد بن عبد الوهاب أو كلمة من ابن تيمي أو كلمة من ابن القي أو كلمة من أي واحد منها فكلامي باطل وأنت المنصور، ولا آتي لك إلا بكتاب الله نصا أو بخبر في البخاري ومسلم وغيره نصا أو بكتاب يدرس في هذا الجامع الأزهر، ما نجيب لك كتاب يدرس مثلا في الشرق أو في الغرب، أجيب لك كتاب يكون مقرر على طلبة الكليات في الجامع الأزهر. قال يلا هات. قلت له الألوسي محمود الألوسي اللي ميت سنة 1270 هجرية مفتي بغداد صاحب كتاب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني رجل عظيم كان مفتي بغداد هو وهابي؟ قال لا ما هو وهابي. قلت له كتاب التفسير شفته؟ قال نعم. قلت له تراه مقرر في كليات أصول الدين في الجامع الأزهر، أبيك ترجعه في موضعي، ما أطلب منك غيره. الموضع الأول في تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والموضع الثاني في تفسير الألوسي. الموضع الأول في تفسير في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والموضع الثاني في سورة الكهف في تفسير قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أبيك تقرأ لي تفسير الألوسي اللي ما هو هذا طبعا، ما هو هذا طبعا، وكتابه مقرر في الجامع الأزهر، كل اللي تخرجوا من الأزهر في ذاك الجيل يقرونه ويحفظه ولا يزال موجود في المكتبات اللي ما بينك وبينها إلا 500 مكتبة الحرم موجود كتاب الألوسي، في باب عمر المكتبة اللي ورايا عادي في باب عمر موجود منه نسخ، ما نسخة واحدة. فقال وش فيها؟ قلت له لما فسر الآية الأولى قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة في اللغة الحاجة، الوسيلة الحاجة، قال عنترة العبلة حقته لما بدت تلوم عنترة على إطعام الضيف على إطعام المهر، يجيب إذا كانت الناقة الكوم حقه ما اللبن حقها يعني در بشكل عظيم يقدم المهر عليها وعلى عياله، يطعم المهر قبل ما يطعمها، فعتبت عليه لامته وتقول له ليش إحنا جوعانين والمهر عليه، يقول لها إن الرجال له، يقول هذا مهري أنا أطعم الغالي عندي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني يقول أنا لو جات المعركة واشتد الحرب أنا بنتفع مهري، لكن أنت بمجرد ما تقعين في السابي تبدين تتكحلين وتتخضبين عشان ياخذوك الرجال وصير من حظ واحد منهم، المهر يبي يحميني وضد أعدائي وأنت تبي تروحين تتزخرفين للرجال، إن الرجال يقول عبلة إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا أخذت تخضبي وتكحلي، إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا أخذت يعني إذا صرت سبية تكحلي لهم، أنت نفعاني ورجعاني، لكن مهري هو اللي خليني فوق رسهم كلهم. فكلمة لهم إليك وسيلة يعني حاجة، يبغونك لحاجتهم يتمتعون بك، فقوله اتقوا الله ابتغوا اليه هذا كلام الالوسي، وابتغوا اليه يعني اطلبوا حوائجكم من الله وحده ولا تطلبوها من غيره، لا تطلبوها لا من ملك في السماوات ولا من ملك في الارض ولا من نبي ولا من ولي ولا من قريب، اطلبوها من الله وحده، هذا كلام الالوسي. وقالوا طب والمقام؟ قال غلبتك. قلت له غلبتني في ايش؟ قال لان الالوسي بعد ما قال كلامك اللي انت قلته ذا، لا قال هذا قبل ما يقول لي، قال ان هذا مدسوس من الوهابية على كتاب الالوسي، ان الشيخ الشنقيطي اللي كان يدرس على الشيخ الالوسي في بغداد وجاء وصل الى عنيزة وسكنها مدة ثم انتقل الى مصر ومعه كتاب الالوسي مخطوط ما فيه الكلام اللي انت بتقوله ده، فهذا من دس الوهابية. قلت له غلبتك. قال غلبتني من اي دي؟ قلت له لو كان الوهابية اللي دسوا في كلمة في الاخر ما قلتها لك، في كلمة في نفس التفسير الآية هذه ما جبتها لك أنا. قال وش هي؟ قلت يقول الألوثي أما التوسل بجاه النبي بمعنى محبتك يا الله للنبي، بمعنى بمحبتك أسألك بمحبتك يا الله للنبي فإنه جائز. قلت الوهابية لا يمكن يجوزون ذلك، فلو كانوا هم اللي دسوا الكلام ما جابوا ما خلوا الكلمة هذه تقعد في الكتاب، كانوا أزالوها مع دسوا الدسيسة وأزالوا هذا كلام، لكن هذا الحق هذه. أما قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول الألوسي نفسه، يقول الألوسي نفسه في تفسير سورة الكهف استدل بعض أهل العلم بها في قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء. يقول الألوسي في تفسير قال الذين غلبوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، يقول الألوثي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. يقول الألوثي على اللي يقول ان يبنى على قبر الصلحاء، على قبر الصلحاء وهو قول باطل في المساجد كمان، على المساجد في القبور وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، فقد روى البخاري كذا وروى مسلم كذا وروى أبو داود كذا وفلان كذا وفلان كذا، والعلماء مطبق حتى أبو حنيفة يرى كراهية الصلاة على الميت في المسجد، هذا ينقل الألوسي وهو حنفي طبعا كان مفتي الأحناف، حتى كره الصلاة على المسجد الميت لأن المساجد لم تبنى للصلاة عنه. طبعا هذا غلط يعني من عند أبي حنيفة، لأن لما صحيح لما مات أحد الصحابة أسعد بن أبي وقاص عائشة أشارت إنه مروا بقبره ومروا بجثته خارج جنازته عليه عشان تصلي عليه، ويبقى في الحجرة الشريفة، في الحجرة الشريفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر، لما مر بقبر سعد قالت للصحابة مروا عليها ما وقفوا مروا ما رضوا مروا عشان يكرهون الصلاة في المسجد على الجنازة، فقالت ما سرعان ما نسوا والله ما صلى النبي على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، على إلى سهيل بن بيضاء، هذا دليل على صحة الصلاة الجائزة في المسجد، وإن كان بعض الصحابة كان يرى أنها لا ينبغي أن تكون على أساس أن الصلاة في المسجد تشوش على الصفوف. كانوا الأول طبعا كنت تعرفون قبل ما يفتح هذا الباب اللي يدخل منه الإمام الآن كان يحصل اللعب في الصفوف وصير مثل القوس الميت محطوط والإمام وراه وصفوف اللي على اليمين واليسار كأنها جناحين متقدمين يتقدمون الميت ويتقدمون الإمام، خصوصا إذا كان يتقدم والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.